الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، حي الله الإخوة والأخوات جميعا في هذا الدرس، والمعذرة على التأخر وقد كان هنالك خلل في الاتصال. وأحييكم جميعا وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع، إنه سميع مجيب. كنا قد توقفنا في قصة سبأ وملكتهم عند قول الهدهد لسليمان عليه السلام، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال بعض المفسرين إن قوله تعالى ألا يسجدوا لله هو من كلام الهدهد، وقال بعضهم إنه من كلام الله عز وجل. وابن كثير رحمه الله ذكر في تفسيره ما يفيد أنه من كلام الهدهد، وذلك عندما قال ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير وعبادة الله وحده والسجود له نهي عن قتله، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنملة والنحلة، النملة والنحلة والهدهد والصرد، وإسناده صحيح. وعرفنا قضية قتل النمل أنه لا يجوز إلا إذا كانت ضارة مؤذية، وكذلك النحل ما يضع من الطيب الشفاء للناس. والهدهد ذكر من كثير رحمه الله أن هذا الجد لهذه الهداهد كان داعية إلى التوحيد، فلذلك لا تقتل ذريته. ولنا كذلك بقتل الوزغ شبه من جهة المقابلة، فلما كان الوزغ ينفث على أو ينفخ النار على إبراهيم لتشتد أمرنا بقتل الأوزاغ. وأما الصرد فهو طائر لا يؤكل لحمه، مستقذر ومستخبث، ولذلك نهينا عن قتله لأنه لا فائدة من قتله، لأنه إذا كان لحمه لا يؤكل فلماذا يقتل؟ هذا الهدهد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى الحقيقة أن في كلامه عبر. الله عز وجل ذكر في هذه السورة، وذكر في كتاب عموما، غرائب وعجائب عن مخلوقاته، فذكر يعني عن ذكر ضرب لنا أمثلة بالحيوان كثيرة، يعني مثلا ذبح البقرة وكيف أحيى الله بذلك الموتى، وقضية الحمار في قصة عزير عليه السلام، وكيف أرى الله عز وجل عزيرا آية في عودة هذا الحمار إلى الحياة بعد الموت، وانظر إلى حمارك ونجعلك آية الناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ضرب لنا مثلا أيضا بالطير في قصة إبراهيم، فأخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل بني جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. ضرب لنا مثلا في قصة الهدهد هذه وهو الطائر وكيف كان داعية إلى الله، وضرب لنا مثلا أيضا بقصة النملة، وكذلك ما قالت لقومها واعتذارها عن سليمان عليه السلام وجنوده، ذكر لنا أيضا عن العنكبوت وأنه ضرب به المثل للمشركين في أن حجتهم في الشرك واهية ويعني عبادتهم للأصنام كبيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت كبيت العنكبوت. ولا يمكن أن يكتشف علماء ناشيونال جيوغرافي ولا غيرها أوهى من بيت العنكبوت. ضرب لنا كذلك مثلا قصة الفيل وكيف أنه صد أبرهة، وكذلك ذكر لنا مثل الكلب، مثله كمثل الكلب في قصة المنتكس، وكذلك الحمار الذي عنده علم لا يعمل به كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهنالك يعني عدد من بل سميت سور، من سورة العنكبوت وسورة النمل وسورة النحل وسورة البقرة وسورة الفيل، يعني سمى الله يعني أسماء أو سورة في القرآن بأسماء هذه المخلوقات. وكذلك فإن العرب كانت تسمي الشيء أو القصيدة بأغرب شيء فيها، يعني إن قيل لما سميت سورة البقرة بسورة البقرة وهنالك ما هو أعظم من البقرة موجود في السورة، لماذا سميت سورة النمل بسورة النمل وهنالك ما هو أعظم من النمل موجود في السورة؟ فيقال كانت العرب تسمي قصائدها بأعجب شيء فيها. وجرت سور القرآن في تسميتها، بعض سور القرآن في تسميتها على ما جرت عليه العرب في هذا، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. على أي حال، قضية الهدهد، الهدهد بالحقيقة اشتمل كلامه على أصول التوحيد، على أصول التوحيد. ولو نظرنا إلى كلامه أولا استنكار الشرك، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم، فاستنكر وفي هذه الآية 24 من سورة النمل قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. كذلك فيه الحث على السجود لله وإفراده بالعبادة ألا يسجد لله، وفيها إخباره عن أمور من توحيد الربوبية الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، لأن تفسير توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، ومن أفعاله أنه يخرج الخبأ في السماوات والأرض، مطر من السماوات مثلا والنبات في المخبوء أو الماء الجو المياه الجوفية من الأرض. كذلك أنه ذكر كمال علم الله، يعني هدهد ذكر مسائل استنكار الشرك واستنكار عبادة الكواكب وجزمه بأنها من فعل الشيطان، وقضية الهداية والضلال، وقضية السجود لله وإفراد الله بالعبادة، وتوحيد الربوبية في كونه تعالى يخرج الخبأ في السماوات والأرض، وثناؤه على علم الله عز وجل وسعته وأنه يعلم ما تخفون وما تعلنون الظاهر الباطن، وإثبات العرش بعد إثبات الألوهية أو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم فأثبت العرش لله. كل هذه المعلومات أو كل هذا الكلام قاله الهدهد في تصريحي لسليمان عليه السلام. وطبعا هذا يدل على أن يعني سليمان عليه السلام قد يعني ربى كل من معه من الجنود بجميع أنواعهم وكان يدعوهم إلى الله عز وجل. وهناك في قصة الهدهد دروس عبر، الهدهد الداعي إلى الخير وعبادة الله والسجود له. لما أخبر سليمان عليه السلام بكل هذا قال سننظر أصدقته أم كنت من الكاذبين. لما أخبر سليمان عليه السلام بكل هذا عن أهل سبأ وملكتهم قال للهدهد سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذا بالحقيقة تصرف الصحيح للحاكم، وهو أن يستثبت الخبر الذي جاءه. وقوله سننظر هذا نظر نظر التثبت، نظر التروي، نظر التبصر، وليس نظر العين إلى الشكل. قال سننظر يعني نتدبر ونتأمل. وهذا يا أخوان نظر التدبر والتأمل مهم جدا، نظر التدبر والتأمل، نظر العين إلى الأشكال والصور والألوان، وهذه قضية يعني ظاهرية يفعلها المسلم والكافر والبر والفاجر، لكن نظر التدبر والتأمل سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سننظر فيها تروي، ما قطع فجأة، ما قال مباشرة أنت كذا وأنت، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذا نحن سنبحث هذا الأمر ونتأكد منه يعني نفعل من الوسائل ما يدلنا على صدقك من كذبك يا أيها الهدهد. طيب ما هي الطريقة؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. إذن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فيما أخبرت به. إذن الدرس هنا أن سليمان استمع كلام الهدهد تماما إلى النهاية، ما عاجل الهدهد بالعقاب، هو قال أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجيدك. هذا الكلام كله سمعه سليمان إلى النهاية، ولما انتهى قال سننظر أصدقت فيما أخبرتنا به أم كنت من الكاذبين فيما أخبرتنا به. وهذا بالحقيقة درس في قضية التروي وعدم الاستعجال بالحكم، وأن الإنسان إذا جاءته أخبار فإنه يتأكد منها. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ليش يعني ما يعني مثلا ما قال سننظر هل كنت من الصادقين أم كنت من الكاذبين؟ أصدقت، وهذا مقتضى الظاهر، لكن أم كنت من الكاذبين شديدة يعني أشد. سننظر أصدقت فيما قلت أو أخبرت به، أم ما قال أم كذبت، أم كنت من الكاذبين، لأنه لو كان يكذب فإن هذا سيدخله في سلك الكاذبين، لأنه كذب عظيم جدا، فإنه أولا كذب على نبي الله، ثم فيه أقوال ملفقة وترتيب أنيق واستمالة للقلوب السامعين، وتأليف قصة وحبك وأشياء وكلام، فلذلك يكون بها من الكاذبين وليست مجرد كذبة كذبت. وقوله سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، قلنا إن هذه أبلغ، لأن كونه من الكاذبين يدل على أنه معروف بالكذب، ويعني وأنه منظوم في سلك الكاذبين، لأن هذا التأليف يعني ليس كذبة عادية. طيب، الوسيلة كما قلنا كتب كتابا، أمر بكتابة كتاب إليهم، ويذهب ناقل الخبر نفسه وليس لا طائر آخر ولا جني، ولا يذهب ناقل الخبر نفسه، اذهب بكتابي هذا، يعني الكلام فيه حذف تقديره، فأمر بكتابة كتاب إليهم وختمه بخاتمه، ويذهب الهدهد رسولا إليهم بالكتاب الحاضر المكتوب ويلقيه إليهم، ثم تولى عنهم، يعني تنحى جانبا لتنظر ردة الفعل. طيب، قضية أن يكون الشخص من الكاذبين ومن الذين اتصفوا بالكذب وصار خلقا لهم، هذه قضية خطيرة. ومحاربة سليمان للصفات المذمومة وقضية الكذب هذه يتدل على أن الخلق هذا مذموم عند الأنبياء في القديم والحديث، وأن سليمان عليه السلام يتعقب الكذابين ويريد أن يعرف إذا كان هذا كذب في كلامه، فإنه سينتقم منه شر انتقام. وهذا فيه إرشاد للبحث عن الأخبار والكشف عن الحقائق وعدم تقليد خبر المخبرين والاعتماد عليهم لمجرد، يعني بدون ما يكون هنالك بينة. طيب، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، إلى من؟ إلى أهل سبأ. ألقه هذه جاءت على غير العادة في قراءة حفص عن عاصم، العادة ألقيه إليهم، وهنالك طبعا في القراءات الأخرى ألقيه إليهم وألقه إليهم وألقيه إليهم، إثبات كسرة الأولى إثبات ياء، وألقيه يعني إثبات واو بعد الهاء، وألقه بضمه، وألقه كما قلنا إذن خمسة أوجه، ألقه كسرة، ألقه إليهم ياء، ألقه ضمة، ألقه إليهم واو، والخامسة ألقه إليهم. طيب، اذهب بكتابي هذا، طبعا هذا اسم إشارة، صفة للكتاب أو بدل أو بيان. طيب، ليش الهدهد هو الذي يذهب وليس غيره؟ لأنه المخبر بالقصة، ولأنه الذي يعلم أين هؤلاء القوم. ولعل سليمان عليه السلام رأى من مخايل الفهم والعلم عند هذا الهدهد ما يقتضي أن يكون أهلا لأن يرسله برسالته، وأن عنده من حسن التصرف ما سوف ينفذ به كلام سليمان عليه السلام. شوف، لاحظ سبحان الله العظيم، يعني اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. يعني أوامر سليمان مفصلة وخطوات متوالية ويعني حكمة. اذهب هذه واحد، ألقه اثنين، تولى ثلاثة، انظر أربعة. هناك أربعة أفعال أمر، أربعة أوامر من سليمان عليه السلام للهدهد. اذهب، إذن هذه واحدة لمشوار الآن، اذهب، يذهب ويطير بكتاب هذا. طيب الشيء الثاني، ألقه إليهم، ألقه إليهم، إذن إلقاؤه بحيث يصل إلى المقصودين. ثم تولى عنهم، يعني تنحى جانبا حتى تعطيهم فرصة. طيب فانظر ماذا يرجعون، اعرف لي ردة الفعل. سبحان الله، الإنسان إذا أراد أن يرسل شخصا، إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصيه، فعلا أرسل حكيما ولا توصيه. وقال سليمان عليه السلام قد أرسل هذا الهدهد الحكيم بهذه الأوامر. كتابة الخطاب من سليمان إلى ملكة سبأ بلقيس فيه دليل على طبعا تبادل الرسائل بين الملوك، ونادي من سنة الدول، لكنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة إلى رؤساء الدول. وقد كتب عليه الصلاة والسلام إلى هرقل وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى يعني عظيم دومة الجندل، وإلى يعني كتب خطابات عليه الصلاة والسلام، كتب خطابات. طبعا لما كان هو يعني إمام المسلمين، قائد المسلمين، وكان هو رأس الدولة الإسلامية في المدينة، كتب، ما كتب في مكة، لم يكن له عندهم صولة وجولة حتى يكتب لهم، ولكن لما صار له دولة كتب، كتب. فالكتابة بالحقيقة تكون من الشخص المعتبر عند الكفار، زعيم، رئيس، ملك، قائد. فكتب عليه الصلاة والسلام إلى عظماء العالم في وقته، عظماء العالم في وقته. الآن أو في قصة سليمان عليه السلام، كتب سليمان بلقيس خطابا ورسالة من ملك إلى ملك. إرسال الرسل للملوك وانتظار الرد منهم بالقبول أو الرفض، هذه من سنة سليمان عليه السلام. إذن يعني قضية سعي الوالي في قبول عذر الرعية ودرء العقوبة عنهم وامتحان صدقهم واعتذروا به تم بواسطة هذا الخطاب، محاولة استكشاف خبر المخبر، لأنه يدور على أمرين، إما أنه صادق وإما أنه كاذب. تم بهذا الخطاب الدعوة إلى الله، تمت بهذا الخطاب. و يعني اذهب بكتاب هذا فيه استعمال البريد الجوي، بريد الجوي، اذهب بكتاب هذا استعمال البريد الجوي. طبعا لما ذكرنا أن سليمان عليه السلام يعني من الإمكانات ما ليس لأمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا أوروبا ولا فعلا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا ينبغي لأحد من بعدي. ما في، فما مهما قلنا أنه في دول كبيرة وفي هناك البيزنطينية والدولة اليونانية والدولة الرومانية والدولة العثمانية والدولة ما الأمريكية والدولة الصينية والدولة الروسية، ما في أحد عنده قدرات مثل سليمان عليه السلام، ما في. وإيش يعني لو أخذنا أي كما قلنا يعني حاملات طائرات أو طائرات تحمل طائرات، أو يعني في طائرات ضخمة تحمل هليكوبترات، طيب الريح كانت تحمل سليمان وجنوده من الجن والإنس والطير والمقاعد، ما حصل يعني مثل هذا، ليس لا يوجد لا يوجد. والريح طبعا لها سرعات، الريح ممكن تصل إلى إلى إلى أكثر من 400 كيلو. العواصف الآن في الأرض يقيسونها في من الدرجة الخامسة، إعصار من الدرجة الخامسة 400 وكذا كيلو وانت ماشي. فالريح يعني فيها قضية السرعة وقضية القوة وقضية القدرة على حمل الأشياء، لكن الإقلاع والهبوط يعني تحكم من الله عز وجل. وكذلك استعمال الثقلين، ما نظن لا أمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا عندهم يعني استعمال الثقلين في جيوشهم، إن عندهم كتائب من الجن، يعني ما عندهم كتائب من الجن، الإنس ويا الله يقدرون عليهم، وهذا يهرب من الخدمة وهذا مدري إيش وهذا ينتحر وهذا ينتقد وهذا، يعني ما في تحكم في الجنود، السيطرة التامة. لكن سليمان عليه السلام كان عنده سيطرة تامة، وإذا كان هؤلاء عندهم يعني قدرات في الإرسال، طيب هذا سليمان عليه السلام عنده قدرات في إرسال الرسائل، ويعني يذهب الهدهد ويكون حكيما ويكون دقيقا ويكون حصيفا ويكون يعني منفذا للأوامر، ليلقيها ليلقي الرسالة إليها من قوة في قصرها تطل، يعني هي هذا نافذة حجرتها، فيعرف مكان الذي تكون فيه الملكة ومن شباك الحجرة يلقي الرسالة. سبحان الله، يعني هذا وين يعني مسألة إيصال الشيء إلى صاحبه. الآن ساعي بريد يتولى بريد إلكتروني، إيش يمكن يفتحه غير صاحبه؟ الهدهد راح بدقة أوصل الخطاب إلى المرأة مباشرة، إلى المرأة مباشرة. طيب ألقه بكتابي هذا، فألقه إليهم، ثم تولى عنهم وتنحى. وهذا من الأدب، من واحد إذا ودى رسالة ويريد عليها جوابا أن الرسول يتنحى على جنب، يتنحى جانبا. طيب ورصد ردات الفعل مهمة، لو واحد قال فيدباك فيدباك فيدباك، الفيدباك معروف يعني عند هذا سليمان عليه السلام قال فانظر ماذا يرجعون، طيب هذا الفيدباك ما اكتشفوه، يعني ما عنده. سبحان الله الغرب يعني كل ما فكرنا أحيانا يقول جابوا شيء جديد جديد تماما، أو ما عرفته أو ما صار، يعني يوجد لسليمان عليه السلام من أسباب الملك ما ليس عندهم، كما قلنا في قضية أن جنوده من الثقلين وأنه يستعمل الطيور وأن عنده علم بمنطق الدواب وأنه يفهم على الدواب. وين الآن هؤلاء يفهمون الكلام دواب. الآن يا الله يرصدون أصوات الدواب، و قضية مثلا أن وعنده هذا البريد الجوي وعنده قضية الصناعات المتطورة يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وهذا صرح ممرد من إنه صرح ممرد من قوارير وصرح ممرد من قوارير. طيب ما هذا ما عندهم مثل هذه القدرات؟ ما حصل ما حصل. طيب الآية فيها دليل على إرسال الرسل للملوك وإن تضرد منهم بالقبول أو الرفض وتبادل الرسائل معهم. الدعوة بإرسال الرسائل طريقة وسيلة من وسائل الدعوة مهمة. الدعوة بإرسال الرسائل الدعوة بإرسال الرسائل من الأشياء المهمة أن نستعملها اليوم نحن ونحث عليها، خصوصا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل لها وقع أيها الأخوة والأخوات في نفوس الناس المرسل إليهم، لأنك إذا كتبت له اسمه في الرسالة ويعني حييته بتحية مناسبة ودعوته بأسلوب مناسب سيكون لها أثر أكثر من الكلام العام. يعني واحد أحيانا يتكلم في مثلا برنامج إذاعي تلفزيوني إلى آخره وقع إنترنت، لكن لما تخصه هو أثرها غير تخصه الرسالة. إيش يعني إيش يعني سبب تأثير الرسالة؟ أن الرسالة أنت تخصه بها ما هو خطاب عام في قناة ولا في إذاعة ولا في موقع إنترنت لكل أحد وبس، تخصه بها. طيب الرسالة طبعا فيها مراعاة لحال المرسل إليه. طيب نجد أحيانا في قصص القرآن أو في سرد الأحداث، يعني الطريقة القرآنية في سرد الأحداث ما يذكر كل شيء، يعني ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، معناها في حذف تقديره، فذهب الهدهد فألقاه إليهم ثم تولى جانبا فقرأت الخطاب ثم استدعت المستشارين ثم قالت أفتوني في أمري يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما أدري يا أخوانا هل الصوت الآن يصل إليكم؟ هل هناك أي مشكلة في الكلام أو في الصوت؟ أنا أسأل هل هناك أي إشكال في الصوت أو في الغرفة؟ طيب بعد الانقطاع هو يعني لا يضر، الحمد لله أقول لا يضر عبث بعض الناس، لأن أهل الأهواء وأهل الشر وأهل البدعة وأهل الكفر ممن يوجد من أهل الرفض والنصارى وغيرهم من الذين لا يريدون لحق أن ينشر ولا لدرس أن يلقى ولا لخير أن يصل، هذا من أدلة الإغاظة. الله قال ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ولذلك ترى العبث يستمر. وهذا وأقول هذا طبيعي. ويحتسب الإنسان الأجر فيه. ولا يطعون وطع نغيب الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به. طيب نعود إلى موضوعنا وقضية الحذف الذي تقديره قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. التقدير فذهب الهدهد فألقاه إليهم فسمعها تقول يا أيها الملأ. طيب الاختصار هذا من أساليب الأسلوب من يعني خصائص أو من علامات الأسلوب القرآني أنه يختصر أحيانا كلاما محذوفا تقديره واضح فذهب الهدهد فألقاه إليهم فسمعها تقول يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إلى آخره. طيب وصفت يعني إذن هو ألقاه من قوتها فأخذت الرسالة متعجبة كيف وصلت إليها وكيف يأتي هذا الطائر لإلقائها وما هي الإمكانيات الموجودة عند هذا المرسل بحيث يأتي بطائر يفهم كيف يعني يميزها من بين البقية اللي في القصر ويميز مكانها ويأتي إلى مكانها ويعني يسقط الخطاب هذا الإسقاط. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إذن هي قرأت الخطاب ورأت أن الخطاب هذا يشتمل على أمر عظيم يستحق أن تستدعي كل الاستشاريين ومن حولها. فقالت يا أيها الملأ. الملأ طبعا أشراف القوم عظماء القوم وجهاء القوم المستشارون العقلاء الحكماء من عندها قادة الجيش. يا أيها الملأ. وكثيرا ما يكون الملأ من أعداء الرسل. إني ألقي إلي كتاب كريم. وصفت الكتاب بأنه كريم فلماذا؟ يعني فيه تأنق بهيج الشكل تخطيطه جيد مختوم بخاتم سليمان عليه السلام. فإذا يعني كتاب خطير كريم عزيز له شأن. قيل سمته كريما لأنه كان مختوما حتى قيل كرامة الكتاب ختمه يعني الرسالة كرامتها ختمها. وقيل الكريم لأنه من كرم صاحبه شريف لشرف صاحبه وهو سليمان عليه السلام. ولذلك قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان هذا الكتاب باللغة العربية؟ طبعا الاحتمالات موجودة أنه مثلا ترجم لها. الآن ما هي لغة سليمان عليه السلام؟ العبرانية. هذه لغة بني إسرائيل العبرانية. طيب إمكانات سليمان عليه السلام تؤهل أن يكون عنده مترجمين وأن يكتب بلغات أخرى هذه مفروغ منها. إذا كان يعلم منطق الطير ما راح يعرف منطق يعني أمم أخرى مثلا، أو يكون عنده أحد يكتب له باللغة الأخرى. طيب ما هي اللغة الأخرى؟ يعني قضية إنه اليمن أصل العرب، وأنه يعني بلقيس يمنية سبائية، وغالبا ملكة القوم منهم. فمعنى ذلك أن الكتاب قد يكون مكتوبا بالعربية القحطانية كما قال بعض المفسرين، وأن عظمة سليمان لا تخلو من كتاب عارفين بلغات الأمم ويكتبون له بكل اللغات ويترجمون له كل شيء. نلاحظ أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى كسرى وقيصر كتب باللغة العربية، يعني ما كتب لهم بلغتهم، ما كتب لكسرى باللغة الفارسية ولقيصر باللغة الرومانية مثلا أو السريانية، كتب باللغة العربية. طبعا هذا اعتزاز باللغة العربية، وخليه يجيب مترجم. و ماذا كتب عليه سليمان؟ يعني خطاب سليمان عليه السلام كان مكتوب بأي لغة ما يضرنا، يعني عدم معرفة هذا. ويعني احتمال يكون مكتوب بلغتها، هذا ممكن يكون في إشارة إلى إمكانات سليمان عليه السلام، وأنه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. و أن يكون مكتوب باللغة العربية الفصحى هذا لا مانع منه. طيب إنه من سليمان، هناك سنة مهجورة في الرسائل، وهي من محمد بن عبد الله إلى فلان الفلاني. يعني لو كنا نحن سنطبق السنة النبوية في الرسائل، لما تكتب رسالة الواحد أول شيء تقول بسم الله الرحمن الرحيم من فلان خالد سعيد زيد عمرو كذا إلى فلان الفلاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا تقديم اسم المرسل هذه سنة، تقديم اسم المرسل من فلان. طيب وذكر اسم المرسل إليه أيضا سنة في صدر الخطاب من فلان إلى فلان، وهذه من السنن المهجورة. طيب بدء الكتاب بالبسملة أيضا سنة. كيف عرفت بلقيس أن هذا الكتاب مرسل من نبي الله سليمان؟ من عنوان الكتاب، لأنه كان يعني السنة الكتابة من سليمان عليه السلام إلى من سليمان بن داود إلى بلقيس كذا كذا مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح رسائله إلى الملوك من محمد رسول الله إلى فلان الفلاني عظيم الروم. ما في مانع نعطيه لقب، يعني إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. ما تكتب إلى ملوك إلى كبار، لازم تكتب يعني تراعي إنه فلان هذا عظيم الروم، هذا عظيم الفرس، هذا عظيم القبط. وهو فعلا ليش؟ لأنه عظيم يعني معظم عندهم، معظم عندهم. ولو كتبت له المعظم فلان الفلاني المعظم يصح، ليش؟ لأنه معظم عند قومه ولو كان كافرا، كما نص عليه العلماء أنه يجوز أن تقول له فلان المعظم يعني عند قومه، عظيم الروم يعني عند قومه هو عظيمهم. حل يمكن عندنا كافر ما يسوى شلن، ولكن في الدعوة لابد تكتب له شيء لأجل يعني تأليف قلبه. أنت ما يمكن يعني نرسل خطابات دعوية ونسب فيها أو نكتب كلام ما في يعني لا يوجد أي استمالة، لا لابد يعني لابد. وهذا من الحكمة في الدعوة. طيب الأمر إذا كان هناك أمر ذو بال نفتتح بالبسملة، نعم هذه يعني من الأشياء السنن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب في صدر كتابات يعني خطاباته باسمك اللهم كما كانت قريش تكتب، فلما نزلت الآية صار يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قال بعض المفسرين أن هذه الآية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أنه هي علمت المسلمين ماذا يكتبون في صدر الخطابات. طيب ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني كلمة خطاب وجيز، سبحان الله، خطاب مختصر مفيد، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذن أول عرفنا بسم الله الرحمن الرحيم وصدر الخطاب من سليمان إلى بلقيس. طيب وبعدين السلام على من اتبع الهدى مثلا. طيب وإيش فحوى الخطاب؟ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، بس خلاص ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طبعا المسلمين لأن هذا هو الإسلام العام كما قلنا، هو إسلام دين جميع الرسل، الإسلام العام، الإسلام العام هذا دين كل الأنبياء اللي هو توحيد الله ونبذ الشرك، الاعتراف بالألوهية والوحدانية والمعاني المشتركة بين جميع الرسالات السابقة، هذا الإسلام العام المشترك بين جميع الرسالات، يعني المشترك من دعوة يعني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو الإسلام العام، هذا الإسلام العام. الإسلام الخاص هو إقامة بني الإسلام على خمس، إقامة الصلاة كذا واللي فيه العبادات هذه محددة والنوافل والفرائض بهذه الأوقات الخاصة، وأن طبعا هذا يعني ممكن يكون فقط لهذه الأمة، الأول كان في أشياء أخرى، أوقات أخرى للصلوات، أعداد أخرى للصلاة، ركعات وانت ماشي، لكن هذا خلاص أكمل دين نزل به الروح الأمين. الأنبياء يعني مأمورون بإرشاد الخلق إلى الحق، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم، وفي وجازة وبيان في خطابات الأنبياء واضح، وفي قضية الدعوة إلى يعني المسالمة، لا تعلوا علي، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي، فيها المسالمة والدعوة للتوحيد، الدعوة للإسلام وأنكم تأتوني مسلمين. هذه الرسل يعني كانوا يدعون إلى الله، يدعون إلى التوحيد. طيب إذن عرفنا مشروعية ابتداء الكتب بالبسملة كاملة وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب. طيب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مضمون الخطاب مفتتح بالتسمية، فيه نهي وأمر، لا تعلوا وأتوني، هذا نهي وأمر. النهي عن إيش؟ لا تتكبروا كما يفعل الجبابرة، لا ترفضوا الحق، أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن المقصد واضح جدا، لا تعلوا علي ولا تتجاوز الحد في الكبر، وأتوني مسلمين منقادين للدين مؤمنين بما جئت به. طيب ألا تعلوا علي، قال قتادة لا تجيروا علي، قال عبد الرحمن بن زيد أسلم لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي، وأتوني مسلمين قال ابن عباس موحدين، قال غير مخلصين، قال سفيان طائعين. طيب قلنا إن الجماعة كانوا عباد كواكب وكانوا يعبدون الشمس، قال بعض المفسرين كانت لهذه الملكة قوة مستقبلة الشمس، تقع الشمس فيها حين تطلع، فإذا نظرت إليها سجدت لها، فجاء الهدهد من القوة التي فيها فرمى بالصحيفة إليها فأخذت الكتاب وكانت قارئة. وإذا ممكن يعني نفهم أن هذه الملكة ما كانت أمنية، مثقفة، تكتب، تقرأ، تقرأ، تقرأ، مثقفة. فقرأت الكتاب، يا أيها الملأ إني ألقي إليه كتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يعني بالتأكيد أن هذه الملكة قد أرعدت وعرفت أن الذي أرسل إليها الكتاب هو ملك عظيم وأنه عنده قدرة أن يوصل لها الكتاب في عقر دارها ومخدعها ويعني في مكانها الخاص، وقرأت الكتاب وتأخر الهدهد غير بعيد، فجاءت إلى سرير المملكة وإلى عرشها وجمعت الملأ من القوم وأنهم كانوا قادة ويلا استشارة استشارة. ما رأيك؟ ما رأيكم؟ جاءوا قوم أخذوا مجالسهم، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ومختوم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لا تتعاظموا وتترفعوا، لا تمتنعوا من الإجابة، تعالوا مؤمنين طائعين مستسلمين وأتوني مسلمين. طيب هذه يعني قضية الدعوة بالخطابات مؤثرة، الدعوة بالخطابات مؤثرة. وقال بعض المفسرين إنها كانت قارئة كاتبة عربية من نسل يعرب بن قحطان، واشتهر أنها من نسل تبع الحميري، وكان الخط العربي في غاية الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة، جمع تبع واسم لقب ملك اليمن، لأن التبع لقب يعني معناها ملك بلغة اليمن، تبع مقوقس معناها ملك بلغة أهل الإسكندرية، فرعون معناها ملك بلغة أهل مصر، خاقان معناها ملك بلغة أهل الترك، قيصر معناها ملك بلغة الروم، وكسرى معناها ملك بلغة الفرس، لأنه كسرى اسمه أنوشروان وقيصر اسمه هرقل، وفرعون قيل وليد بن الريان المهم أن هذه يعني ألقاب، ما هي أسماء أشخاص، يعني فرعون، مقوقس، تبع، خاقان، نجاشي، لأن النجاشي اسمه أصحمة، لكن كلمة ملك بالحبشية يعني النجاشي، خاقان ترك، خاقان. على أي حال قيل إن هذه المرأة كانت قارئة كاتبة عربية من نسل يعرب بن قحطان، واشتهر أنها من نسل تبع الحميري، وكان الخط العربي في غاية الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة، وهو المسمى بالخط الحميري، وكانت حمير لهم كتابة تسمى المسند، حروفها مفصلة، وكانوا لا يعلمونها إلا بإذنهم، ومن حمير تعلمت مضر. واختار ابن خلدون رحمه الله القول بأن تعلم الكتابة العربية من التبابعة وحمير أهل الحيرة، تعلم منهم من التبابعة أهل الحيرة، وتعلمها منهم أهل الحجاز، والظاهر أن بلقيس كانت عربية، ولعل سليمان كان يعرف العربية أو كان عنده من يكتب له بالعربية، والذي يعرف منطق الطير لا يبعد أن يعلم منطق العرب الذي هو أشرف منطق، الذي هو أشرف منطق. وأصلا الملوك عندهم مترجمون، ولو قلنا أن الكتاب كان يعني لغة سليمان فعندها من يترجم لها، والمسألة سهلة على أي حال، ما فيها إشكالات، يعني إذا ما في سواء كان بهذا أو بهذا، فيكون عندها من ترجم لها وعلم بما فيه، فجمعت أشراف قومها وأخبرتهم بذلك واستشارتهم كما حكى الله سبحانه وتعالى. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. و يعني سواء كان من كتاب بلغته ولا بلغتها، حتى هي أوتيت من كل شيء. أقول يعني سليمان عليه السلام عنده إمكانات ضخمة، وقضية يكون عنده مترجم عادي، وهي كون يكون عنده مترجم عادي، لأن الله قال عن الهدهد قال عنها وأوتيت من كل شيء. يعني هذه القصة يعني فيها أن سليمان عليه السلام كان يعرف أنهم عرب، لأنه يعني جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم، والمرأة عادة تكون من القوم، تكون من القوم. ما هي قضية الكتاب المختوم؟ الكتاب المختوم يعني كتاب مغلق، كتاب مغلق. قال بعض الأدباء: من كتب إلى أخيه كتابا ولم يختمه فقد استخف به. وفسروا الكتاب الكريم بأنه المختوم، وبدأ بسم الله الخطاب، وطبعا كان هذا شيء غير معتاد، لأنهم كفار ما هم متعودين يجيهم، ما هم متعودين يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني ما هو مقبول، غريب. قال يعني إنها قالت إن ألقي إليه كتاب كريم، ظنته كتابا سماويا لأنه ألقاه لها طائر، فظنته كتابا سماويا فقالت كتاب كريم. لكن هذا كلام كما قال بعض المفسرين ليس بشيء، يعني هذا الكلام فاضي، لأنها أصلا قالت إنه من سليمان، فواضح إنه من سليمان، واضح إنه ما هو كتاب سماوي. إيش كتاب سماوي؟ إنه من سليمان. والملوك كان يسمع بعضهم عن بعض، يعني في أخبار بعضهم عن بعض موجودة. سليمان عليه السلام ملكه بلغ مبلغا عظيما، لدرجة أن يعني التسامع به وارد جدا. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إيش الفرق بين إنه الأولى وإنه الثانية؟ إنه الهاء الأولى تعود عن كتاب، إنه الهاء الثانية تعود عن مضمون. إنه يعني كتاب من سليمان، والضمير الثاني إنه بسم الله الرحمن الرحيم يعني المضمون. طيب قدم سليمان اسم الله على اسمه، يعني أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان إلى كذا، وهذا من إجلال الله. طيب هذه بسم وإنه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هي جزء من آية البسملة، وقيل هي آية من الفاتحة مستقلة، وقيل جزء من آية من الفاتحة، والذي عليه رفع المصحف الذي بين أيدينا أنها آية مستقلة. هل هي من الفاتحة أو هي نزلت الفصل بين السور فقط؟ قال الجمهور إنها ليست من الفاتحة، وإن كان اللي في المصحف الآن معدودة في الفاتحة في رسم المصحف بسم الله الرحمن الرحيم واحد. طيب على قول الجمهور إيش استدل الجمهور؟ أن الفاتحة تبدأ بالحمد لله ولا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ بالحمد لله رب العالمين. قالوا حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إنه لو كان سورة الفاتحة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كانت الرواية صارت قسمت الصلاة بيني، يعني فاتحة الفاتحة أطلق عليها صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي كان صارت قسمت يعني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله كذا، ولكن هي قال إذا قال العبد بسم الحمد لله رب العالمين قال الله كذا، الرحمن الرحيم قال الله كذا، مالك يوم الدين قال الله كذا، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، إذن هذا لعبدي ولعبدي مثال. طيب قال بعضهم لا، البس الفاتحة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، بعضهم يجر فيها في الصلاة لهم مذاهب. طيب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي. طيب الدعوة إلى الله بشكل واضح، وقيل أنه كتب لها السلام على من تبع الهدى ألا أما بعد فلا تعلوا علي وتوني مسلمين، هذه إحدر يعني أحد الأقوال. طيب الآن لما ذهب وكان كتابا كريما لأن ما فيه حسن، ولكرم صاحبه المرسل سليمان، ولأنه كان مهيبا، وربما يعني رأت في صدره بسم الله الرحمن الرحيم فوقع ذلك في نفسها موقعا فقالت وإنه لكتاب كريم. ألا تعالوا علي وأتوني المسلمين، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. نريد أن نقف هنا ويعني نرى ماذا يؤخذ من هذه الآية. يعني ذم الاستعلاء وذم الكبر، وأن الكبر يمنع من الانقياد للحق، وأن المتواضع سينقاد للحق. كذلك نرى في هذه الآيات قضية الانقياد للحق، وأن الواحد ما يعني ما يتكبر على يعني خلق الله، وإذا جاءته دعوة أو جاءته نصيحة أو جاءته رسالة يعني فعليه أن ينقاد، عليه أن ينقاد للحق. طيب المرأة واضح أن فيها أدب، وبعضهم قال انه الهدهد في ادب، انه تولى عنهم انه هو تنحى، يعني تنحى يعني لئلا ينظر اليها. في ملاحظه في قوله ألقي، هذا فعل مبني لمعلوم ولا مبني لمجهول؟ يا أخوان هذا الفعل مبني لمعلوم ولا مبني لمجهول؟ مبني لمجهول. ألقي إلي، ألقي إلي قيل لأن الكتاب جاءها بطريق غير معتاد، يعني ما قالت اني استلمت كذا، ألقي إلي على وجه غريب. إذا الكتاب هذا غير طبيعي، يعني من جهة كيف وصل ما هو على الوجه المعتاد، كيف بدأ ما هو على الوجه المعتاد، ماذا احتوى يعني من المضمون غير معتاد، وجازة لفظ وبلوغ معنى، افتتاح باسم الأعظم، يعني سواء من جهة المرسل أو من جهة الرسول الذي حمله أيضا غير معتاد. ولذلك هي بالتأكيد أنها تعجبت جدا من هذا الخطاب. طيب ألا تعلو علي، ممكن يفهم منه أن الملك من أسباب العلو والكبر والقوة أيضا والعدد، من أسباب العلو والكبر، فيقول لهم ألا تعلوا علي، معناها لا يعني احذروا ان تتسبب ان يتسبب ملككم او سلطانكم او عددكم او سلاحكم او كذا من من التكبر على الحق. يجب الخضوع لله، واتوني مسلمين منقادين خاضعين. طيب ممكن يكون داخلها شيء من الخوف؟ اي طبعا، لان قوله واتوني مسلمين يعني فيها فيها امر، يعني هذا يعني امر واتوني مسلمين، بالتاكيد انه داخلها شيء من الخوف. ولذلك قالت يا ايها الملأ افتوني في امري، فجعلتها فتية. طيب سنقف كما قلنا عند هذا الحد، ونتابع إن شاء الله وإياكم هذه القصة العجيبة المدهشة بما فيها من الفوائد والأحكام والعبر بإذن الله. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتدبرين لكتابه. يقول السؤال ما الأحكام المتعلقة بالمذي؟ إذا طبعا المذي نجس أولا، اثنين يغسل الذكر والأنثيين يعني الخصيتين، ثلاثة يغسل ما أصاب الثوب منه، أربعة الوضوء، خمسة قال بعضهم يرش، يكفي الرش إذا لأن نجاسة المذي مخففة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسكن في الولايات المتحدة، والمسجد الذي يصلي فيه الجمعة اختلاط نساء ورجال، يدخلون من نفس الباب وصارت فتنة، هل امتنع عن صلاة مسجد ما في غيره؟ والله يا أخي اقترح أنكم تعملوا مبادرة وتقوموا بسن سنة حسنة، ومعنى ذلك إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما خصص بابا للنساء، فإن من السنة في بناء المساجد، وهذه وصايا لأي واحد مكتب معماري، لو جاء واحد مهندس، لو فيكم واحد مثلا نشيط وراح جمع وصايا أو أحكام أو يعني ما يلزم المكتب الهندسي مراعاته في تصميم المساجد، كذا عنوان ما ينبغي على المكتب المكاتب الهندسية مراعاته في تصميم المساجد، واحد ضبط اتجاه القبلة، اثنين أن تكون دورات المياه خارج المسجد وليس داخل المسجد، وإذا كانت في ركن يصير بابها من برا ما يكون لها باب على حوش المسجد، ثلاثة وضع باب خاص للنساء مثلا، أربعة عدم الكتابة على الجدران ولا التلوين والزخرفة اللي انتيريور ديزاين ويروح يسوي، خمسة يعني في جوانب متعلقة بتصاميم المساجد، منها قضية هذه الآن الباب الخاص للنساء، اعملوا باب خاص افتحوا، ايش المشكلة يعني ايش المشكلة افتحوا باب خاص للنساء. والنبي عليه الصلاة والسلام رعى هذا، ما كان يعجب الاختلاط حتى في الخروج من المسجد، حتى خروج المسجد طبعا ربما يعني إذا كان عممنا على كل بلدان متعددة أن لا يكون يدفن في قبر مسجد، أن ما يجعل في قبر، ما يكون في قبر، لأن مصيبة القبور في المسال مصيبة تؤدي إلى الغلو بالأموات، تعظيم الأموات وصرف أنواع لهم العبادات، يقول هذا ولي هذا ولي، يلا تعال نتمسح، تعال نأخذ لنا مسحة، تعال وتقبيل ودعاء. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف هل يجوز تلحين الأنشودة بلحن أغنية؟ لا يا أخي، لا نقرب ألحان الغناء، ما نتشبب الفسقة، لا نتشبب الفسقة. طيب الأحاديث والأثار التي تكلم فيها عليه شيخ الإسلام رحمه الله أفرضكم زيد ضعيف لا أصل له، ولم يكن زيدا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالفرائض، أين أجد هذا القول؟ يعني هذه استعمل يعني كمبيوتر في البحث بالكلمة تأتيك هناك موسوعة كتب شيخ الإسلام تيمية. طيب كيفية المعانقة، يعني وضع العنق بجانب العنق، هذه المعانقة. نبي كلمة لإخوان برومات إسلامية عن إثم التظلم على إخوانهم بروم ثانية. والله شوف النصيحة ينبغي أن تكون قدر الإمكان سرا، يعني ما نفضح أهل غرفة بغرفة ثانية وغرفة. لا، نروح لنفس الغرفة اللي فيها المشكلة ونقدم النصيحة. نريد كلمة لضحك الإخوات مع الإخوان في رومات، أيضا نقول هذا من أبواب الفتنة والشر. ليش تفعلوا؟ يعني الالتزام الأدب الإسلام، إذا كان العنق السلام، قال ما تلقي المرأة السلام على المرأة الشابة، ليش؟ فتنة بصوتها وفتانا، نقوم نسويها ضحك. يعني إذا السلام وهو ذكر من الأذكار وسنة عظيمة ومأمور به، وأفشوا السلام بينكم وألقوا السلام، يعني وبعد ذلك يقولوا لا تسلم المرأة الشابة ولا على المرأة الشابة، وبعدين يجي يقلبها ضحك، نقول ضحك. نحن مساهمين في جمعية تعاونية لبيع السلع، والحمد لله جميع ليس لدينا المخالفات الشرعية، نشتري بضائع عند الدفع تبقى لديهم بعض الهلالات تزيد أو تقل، فهل لا يعيدونها لقلتها والبعض لا يطالب بها المشترين؟ إذا طالب بها ببعض بذلك يعطي بذلك سكاكر فتجتمع لديهم مبالغ كبيرة، والبعض يتحرج من أخذ الأرباح بالأسهم وشراء الأسهم. أرجو الإفادة. والله إذا تركها أهلها برضا خلص فهي للشسم، يعني أن يعني رحم الله امرأة سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، عطاه 50 هي 45 عطاه 50 قال له خلي 5 لك خلاص. طيب 49.5 ترك له النص ريال، إذن هو تنازل من المشتري للبائع، بس هو تنازل من المشتري للبائع، وبناء عليه تدخل في أرباح الجمعية التعاونية وتوزع على المساهمين، لأن هي عبارة عن تنازل من المشتري للبائع. فإذا طالب بها البائع، إذا طالب بها المشتري عفوا، وجب إعطاؤها له ولا يجوز أخذها، وما ما يجوز غصبه. يعني يقال له خذ علك بدل أخذ علك، يعني إيش هي غصب؟ يعني واحد يبغى نص ريال يقول له يبغى ربع ريال، ما في بالإكراه، يقول له لازم تأخذ بدل لازم. لكن إذا رضي يقول له إيش رأيك تأخذ بدالها علك؟ في فرق، ترى في فرق. خذ بدالها علك وهيك، ايش رأيك تأخذ بدالها علك؟ وهذه تجتمع طبعا تصير مبالغ. نعم، إذا اجتمعت تعب بآخر يعني الشهر ولا تطلع مبلغ. طيب هذا السؤال عن يعني عدد من المشايخ، طهرت من العادة الشهرية وبعد أسبوع بسبب اضطرابات نفسية عادت مرة أخرى وصفتها صفة العادة، فهل تترك الصلاة؟ الجواب نعم، إذا رجعت بنفس صفة العادة، نفس الدم، نفس اللون، نفس الأوجاع المصاحبة، نفس كذا، فهي عادة ما لم تبلغ 15 يوم، ما لم تبلغ 15 يوما. قبل 3 سنوات كنت أتشاجر مع والد، ما لم تزيد على 15 يوم، إذا زادت تصير استحاضة. يعني لو مثلا جاءت العادة 7 أيام وبعدين قطعت بعدين نزلت مرة ثانية مثلا 9 أيام، إذا نقول لا خلاص نرجع للعادة الأصلية. فطبعا هي لن تعرف ذلك إلا إذا تعدت 15 يوم ترجع للعادة الأصلية. وإذا ما تعدت 15 يوم تعتبرها كل عادة. قبل 3 سنوات كنت أتشاجر مع والدي كثيرا قبل أن أسافر لبلاد غربية، طلبت منه السماح وعندما وصلت طلبت من السماح مرة أخرى، هل لي مغفرة من ربي من جد ندبا؟ والله إذا كان والدك سامحك ويعني رضي عنك وطابت نفسه فالحمد لله هذا المطلوب، وإلا استمر في تطيب خاطره. يعني يقول إنه واحد كأنه يقول إنه هو ممكن يكتشف أشياء خفيت على الصحابة والمفسرين، وإنه ممكن يخرج علينا مجدد ينقض أشياء كثيرة جدا، وإنه ما في أحد كافر، وإنه حتى الذي ينفي وجود الله ليس بكافر. هذا مسكين، هذا مضيع، يعني ما يمكن، يعني اللي ينفي وجود الله ما هو كافر؟ أجل من هو الكافر طيب؟ ولا ما عنده كفر أصلا؟ هذه مصيبة. طيب إيش يعني قول الله خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ومن يكفر بعد منكم فقد ضل سواء. يعني الله قال كفار وكافرين وكفر ويكفر وكفر، يعني كل هذا بعد يقول هذا ما في، هذه مصيبة. على حال الغرائب العجائب في هذا الزمن كثيرة، فنحن يجب أن نقول يعني ننصحه، نقول له إن الكفر ضد الإسلام ضد الإيمان، وأن الكفر منه أكبر ومنه أصغر، وأنواع الكفر وأدلة إلى آخره. يعني المصيبة أن يطلع ناس يقولوا مثلا أن يعني النصارى مؤمنين واليهود مؤمنين والهندوس مؤمنين والبوذيين مؤمنين والسيخ مؤمنين، كلهم مؤمنين وكلهم إخواننا في الإيمان، وهذه من أكبر الكوارث. لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، الله في القرآن نص عليه لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة. طيب يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يغزى بقوله وتغزون الدجال، كيف ذلك؟ لأن هناك قتال بيننا وبين الدجال في آخر الزمن، ويقودنا المسيح ابن مريم ويقود اليهود الدجال، ففي غزو للدجال، وعيسى ومن معه سيفتحون يعني بيت المقدس ويكونون بالشام ويقاتلون الدجال. هناك من يقول ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت بعده، كذاب. الحين هذا محل اجماع، ما كان لكم ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. كيف بعد كل هالتاكيد وهذا يعني المساله في القران، وزوجات النبي عليه الصلاه والسلام معه في الجنه، وحيث ان المراه لاخر ازواجها، من التي اصلا من هي ام المؤمنين اي واحده التي ستتزوج بعده غيره؟ لا يمكن، ولا يمكن. ومن الذي سيتجرأ أن يتزوجها؟ لكن هؤلاء أهل البدع يطعنون في الصحابة وفي الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندهم مقام النبوة هان علي، عندهم هان. لو والله لو يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم ما سبوا أصحابه، والله لو يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم ما قذفوا زوجته عائشة، والله لو يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم ما لعنوا وزيريه، والله لو يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم ما افتروا الكذب بقولهم إن إحدى زوجاته قد تزوجت بعده. فكل المسألة منطلقة من عدم تعظيمهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يعظمونه ما قالوا هذه الأقوال الشنيعة. نفسي أستقيم في صلاتي وأخاف من الله لو فاتني أحد الفروض. هذا شعور جميل، وليتنا كلنا كذلك. هل ممكن تشرح لنا لماذا سميت هذه الدروس بالإشراق؟ لأن أنا جزائري مقيم في إسبانيا. بس لأنه يا أخي وقتها كان مع الإشراق، يعني من زمان كان الدرس بعد الفجر، ثم صارت بعض الظروف وصار ما نبدأ إلا بعد شروق الشمس. بس المسألة سهلة، يعني هذه مصطلحات. ما حكم الجمعية التي يعملها الموظفون؟ اختلف فيها العلماء، وكان فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وكذلك الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين إباحة هذه الجمعية، وذهب بعض المشايخ أيضا كالشيخ صالح الفوزان وغيره إلى منعها، وعلى أن قرض جر نفعا. ولكن يقول الشيخ باز عند التأمل لا يظهر هذا. فالجمعية المقصود فيها إيش؟ اللي يأخذ كل، يعني مثلا كل واحد يدفع كل شهر 1000، حطوا صندوق يجمعوا فيه الفلوس. فإذا كانوا مثلا 10، هذا الشهر يأخذ 10,000 واحد منهم، الشهر اللي بعده يأخذ 10,000 الثاني، الشهر اللي بعده يأخذ 10,000 الثالث. يعني هي طريقة لجمع الفلوس أو التوفير، أو أن يكون عندك كاش مبلغ مع بعض يستفيد منه بشراء حاجة. وبما أنك ستدفع لا تأخذ، يعني ستدفع مثل ما أخذت تماما، فإذا لا حرج من هذه الجهة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الاستهزاء بروح القدس؟ الجواب لا، لأن روح القدس جبريل عليه السلام، فكيف نستهزئ بجبريل عليه السلام؟ وكون النصارى يستعملونه في كلامهم لا يعني أننا نستهزئ به. ما نستهزئ به، يعني مثل يسوع مثلا ما نستهزئ، طب هذا نبي ما نستهزئ به. أصلا من دعوتنا لهم أن نقول لهم نحن نحترم أنبياءكم، يا أيها اليهود موسى عندنا معظم، يا أيها النصارى عيسى عندنا عظيم أيضا. طيب، قام نصراني بقتل أخت لنا في الإسلام في ألمانيا بحجة أنها إرهابية ترتدي الحجاب، واليوم صلاة الجنازة عليها بالإسكندرية، هل تفضلتم بتقدم فتقدم لنا ما يصبرون على مصيبتنا؟ والله نعم، أنا قرأت هذه القصة، سبحان الله قصة مؤلمة، أنه في يعني ألماني كان يؤذي امرأة مسلمة، في امرأة مسلمة متزوجة من أخ أيضا يدرس دراسات عليا في ألمانيا، فكان يؤذيها فرفعت دعوى عليه في المحكمة. فهذا الألماني أخفى سكينا أو سلاحا حادا وجاء للمحكمة، ولما حكم عليه أخرج السكين وطعن الأخت هذه طعنات قاتلة، ثم حاول زوجها أن يدافع عنها وأطلق بعض الشرطة في المحكمة النار، فأصابوا أيضا، يعني أيضا زوج هذه الأخت أصيب، وأصيب أيضا واحد آخر. فالشاهد أنه يعني أنا يعني نرجو لها إحنا ما نقطع، ولا نرجو لها الشهادة عند الله، هذا ما يخفف. أولا امرأة مظلومة قتلت مظلومة، اثنين قتلت من أجل حجابها، ثلاثة أن قتلها كان بيد كافر، قتلها كان بيد كافر، أربعة يعني أنها ثبتت على حجابها وثبتت على يعني الأذى، ثبتت على الأذى رغم الأذى الذي حصل، وجاهدت في هؤلاء بإقامة الدعوة عليه. وطبعا نرجو، شوف أنا أرجو أن يسلم بسببها ناس في ألمانيا وربما في غيرها، لأنه لما تشيع القصة ويعرفوا أنها ثبتت على حجابها، وإيش الحجاب هذا الذي أدى إلى هذا، وليش الثبات على الحجاب والدين، ف فقد يفتح الله بقتلها يعني يفتح الله بقتلها قلوب أقوام غلف. ثم أيضا في إثبات عظيم للشعب هناك وغيرهم أنه تتهموننا بالإرهاب وبعدين تقتلون أختنا المسلمة بالسلاح بهذا السلاح الحاد. إذن من هو يعني من هو الإرهابي؟ أنتم ولا نحن؟ من هو؟ فهذا الحقيقة فيه يعني آية، هذه يعني قتل هذه الأخت وإن كان أليما وشنيعا وكارثة وخسارة، لكن شوف آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز، نحن بيننا وبين الكفار نشوف جنازتنا ونشوف جنائزهم ونشوف سبب بعدين حسن الخاتمة. حسن الخاتمة هذه امرأة اللي رأيناه حسن الخاتمة، أنا نرجو لها أن نرجو لها أجر الشهادة عند الله، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يتقبلها عنده وأن يرفعها فوق كثير من خلق يوم القيامة وأن ينزلها منازل الشهداء ويجعلها في ويدخلها الجنة مع الأبرار وأن يرزق أهلها والمسر على هذا المصاب الأليم. ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.